بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أبو بكر الطرطوشي رحمه الله له رسالة أو كتاب صغير في إنكار التبرك بالأضرحة والأبنية والأشجار وغير ذلك، وهو من علماء الشام، وهذه الرسالة موجودة ومطبوعة، ومنها هذا الكلام لما ذكر ما يحصل عند الأشجار والأحجار من التبرك وتمسح بها، وأنها تشبه ذات أنواط التي كان المشركون يتبركون بها وينوطون بها أسلحتهم. قال: انظروا، كل شجرة أو كل حجر أو حصات يصنع به مثل ما يصنع بذات أنواط التي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عند المرور بها، أنكر على من طلب أن يجعل لهم ذات أنواط مثل ما للمشركين ذات أنواط، قال: فإنها هي ذات أنواط، لتشابه المقصود في الشجرتين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع ذات أنواط، فإن هذه الشجرة التي توجد بالشام أو بغيرها يجب قطعها. نعم. وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع. نعم، أبو شامة أيضا من علماء الشام، وممن ينكر هذه المظاهر الشركية مع الأشجار والأحجار، وله رسالة مطبوعة في هذا الموضوع، وفيها إنكار لما يفعله الذين يتبركون بالأشجار والأحجار أيا كانت وفي أي بلد كانت، لأن التبرك طلب البركة من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من أحد البركة، إنما تطلب من الله، ولا يتبرك بشيء إلا ما جعله الله مباركا وشرع التبرك به، كالكعبة المشرفة والحجر الأسود ومشاعر الحج، هذه مشاعر جعل الله تبرك بها، وليس تبرك مطلوب منها هي، إنما هو مطلوب من الله، وإنما هي شعائر من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من أعلام دينه وأعلام شرعه، فلا يتبرك بشيء لا من الآدميين ولا من الأشجار ولا من الأحجار إلا بما شرع الله التبرك به، كالحجر الأسود والكعبة ومشاعر الحج التي يقف فيها الحجاج ويطلبون الله ويؤدون المناسك لأن الدين إنما يتلقى عن الله وعن رسوله من الكتاب والسنة، لا من عادات الناس، تقاليد الناس، أو قول إن هذا شيء مجرب، وإن فلان ذهب للقبر الفلاني وحصل له مطلوبه، وأن لا يجوز حصول المطلوب، لا يدل على الجواز، لأنه قد يكون صادف قضاء وقدرا، لا من أجل هذه الشجرة أو هذا الحجر، أو أن هذا من باب الاستدراج للإنسان، الاستدراج له والعياذ بالله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فالله قد يبتلي بعض الناس بالتعلق بغير الله، فلا يغتر بهذا. الدين إنما هو توقيفي، ولا يؤخذ من العادات والتقاليد، أو يؤخذ من كون فلان فعل كذا وحصل له كذا، هذا من أفعال الجاهلية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاره. ولا يتبرك بالأشخاص ولو كانوا من الصالحين، إنما يتبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. من فصل من جسده الشريف كالشعر والظفر والريق والملابس التي يلبسها، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتبرك بأحد غيره أو بآثاره. وهذه الآثار النبوية انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى لها بقية، هنيت ذهبت. لا يقال إن هذا شعر الرسول، أو هذا أثر من أثر الرسول، أو هذا ثوب الرسول، أو بردة الرسول، هذا تلبيس على العوام وعلى الجهال. لم يبقى للرسول صلى الله عليه وسلم آثار بدنية ولا ثياب، إنما فنيت. ويبقى الله سبحانه وتعالى بالجلال والإكرام، فالمسلم يعلق قلبه بالله ويتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يريد النجاة، ولا يمشي مع عوائد الناس أو مع الإشاعات التي تروج حول الآثار، لا يجوز هذا. نعم. وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع. نعم، رسالة مطبوعة، الحوادث والبدع. نعم. ومن هذا القسم أيضا ما قد عم به الابتلاء، يقول أبو شامة. نعم. ومن هذا القسم أيضا ما قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد، وسرج مواضع مخصوصة. تخليق الحيطان يعني بالطيب، تخليقها يعني تلطيخها بالطيب والزعفران لأجل الناس يتبركون بها. نعم. ما قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد، وسرج مواضع مخصوصة من كل بلد، يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك. والأحلام لا يبنى عليها حكم شرعي، ولا تؤخذ منها عقيدة. الأحلام إذا كانت صادقة فهي من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يبنى عليها حكم شرعي. أو تقول رأيت عمر في محل كذا فيتبركون بهذا المكان، أو رأى أبا بكر، أو رأى رسول الله في هذا المكان، ما ما يجوز هذا، ما يبنى على الأحكام، على الأحلام والرؤى ما يبنى عليها أحكام شرعية، إنما الأحكام الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة فقط. نعم. يحكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه. مع تضييعهم فرائض الله وسننه. هذا من المعلوم أن من تمسك بالخرافات أضاع السنن، هذا شيء معلوم. الله جل وعلا ذكر عن اليهود أنهم لما تركوا كتاب الله التوراة ابتلوا بالسحر، ابتلوا باتباع السحر، نبذوا كتاب الله وراء، يعني التوراة، وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشياطين التي كان سليمان استخدمها، سخرها الله له، كانت تتداول السحر بينها، فلما وجدوا هذا نسبوه إلى سليمان. هذا كذب، فإن نبي الله لا يستعمل السحر، ولا سخرت له العفاريت والشياطين لأنه يسحر، إنما الله هو الذي سخرها له، كما سخر له الريح، كما سخر له الريح تحمله من مكان إلى مكان. هذه معجزات الأنبياء، هذه من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا عن اليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم الذي هو التوراة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان. قال جل وعلا وما كفر سليمان، ما قال ما سحر، قال ما كفر، لأن السحر كفر، عبر عن السحر بالكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالشياطين هم الذين كفروا وهم الذين يتعلمون السحر ويعلمونه للناس، وأما سليمان عليه السلام فهو نبي من أنبياء الله، سخر الله له، سخر الله له الجن، سخر له العفاريت تعمل له، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا قليل من عبادي الشكور. فسليمان سخرت له الجن بأمر الله سبحانه وتعالى، وما كان يستعمل السحر يسخرها به، وإنما لأن الله سخرها له يستخدمها في شؤون ملكه عليه الصلاة والسلام. يعملون له ما يشاء من محاريب مصليات وتماثيل وجفان كالجواب، الجفنة هي التي يجفى فيها الطعام للأكل، جفان كالجواب كبار، وقدور راسيات كبيرة يطبخ بها الأطعمة للناس. فهذا من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي سخرها الله لسليمان، ما سخرها سليمان بالسحر كما يقولون، لأن هذا كفر والكفر لا يليق بالأنبياء. نعم. مع تضييعهم فرائض الله وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك. نعم، معلوم أن من ضيع شرع الله ابتلي بالخرافات والكذب والاعتماد على القصص والإشاعات. أما الذي يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله فلا يلتفت إلى هذه الأشياء. ولهذا يذكر عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله أنه كان يمشي في الطريق فأظله ظلة من فوقه، ظلته ظلة من فوقه في حر الشمس، فرفع رأسه إليها فقال: يا عبد القادر، أنا ربك وقد أبحت لك ما حرمت عليك. قال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحريم ولا تحليل، إنما أنت شيطان. فذهب وتمزق في الجو وراح. لما قال له رحمه الله هذه المقالة، شوف الإيمان والعلم ما يغر الإنسان، الشائعات والأشياء ما تغره، اللي عنده علم، علم صحيح. نعم. مع تضييعهم فرائض الله وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم. الأماكن اللي يزعمون أن فيها بركة وأنها تزار وأنها تمسح بها ويؤخذ من ترابها إلى غير ذلك، هذه خرافات. نعم. ويرجون فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها. طيب، أين الله سبحانه اللي يشفي وإذا مرضت فهو يشفين، كما قال إبراهيم عليه السلام: فالذي الذي يمرض ويشفي هو الله سبحانه وتعالى. لا، هذه الخرافات الخزعبلات هي التي تمرض أو تشفي أو تتصرف في الكون، أبدا. نعم. وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. ينذرون لها، والنذر عبادة لا يجوز إلا لله سبحانه. لا يجوز أن ينذر لقبر، أن ينذر لجني، أن ينذر، ما يجوز هذا، نذر لله سبحانه لأنه عبادة، والعبادة إنما تكون لله. الله جل وعلا أثنى على الأبرار، قال: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قرنه مع النفقة، والنفقة الصدقة عبادة، وكذلك النذر عبادة، فلا يجوز أن ينذر لغير الله عز وجل، هذا شرك بالله عز وجل. النذور للقبور والنذور للشجر والحجر شرك، شرك أكبر يخرج من الملة. نعم. وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من بين عيون وشجر. عيون يعني منابع مياه، منابع مياه مخلوقة. نعم. لسقي الناس وزروعهم. نعم. عيون وشجر وحائط وحجر. نعم، مخلوقات. نعم. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع عديدة، مواضع متعددة. يقول أبو شامة في دمشق، يعني في وقته، ولا زاد الشر بعده، الشر زاد بعده ما نقص. نعم. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى خارج باب توماء، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله تعالى قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط التي في الحديث. نعم، وقد يسر الله من قطعها وأزالها ولله الحمد. نعم. ثم ساق حديث أبي واقد أنهم أبي واقد الليثي مسلمة الفتح، أسلم عام الفتح وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، هو وإخوانه ممن أسلموا عام الفتح ولم يتعلموا تعلم الذي يعرفون به العقيدة الصحيحة من غيرها، لأنهم حديث عهد بالإسلام. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، غزوة حنين، لأن قبيلة هوازن لما سمعوا بانتصار الرسول على أهل مكة وفتحه مكة خافوا على أنفسهم، فجمعوا أمرهم ليغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. الرسول بادرهم، خرج إليهم في غزوة حنين بعد فتح مكة بأيام، خرج إليهم ومعه مسلمة الفتح ومنهم أبو واقد الليثي. لما مروا بشجرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم ويتبركون بها، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، تقليد، ولأنهم يجهلون ما تعلموا الحداثة إسلامهم، فهذا فيه آفة الجهل. نعم. ثم ساق حديث أبي واقد أنهم قد مروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، وأنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من شيء فإنه يكبر الله أكبر أو يسبح سبحان الله إذا تعجب من شيء أو استنكر شيئا، فإنه يبادر بالتسبيح أو التكبير تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. قال الترمذي. نعم. قوم موسى لما أغرق الله فرعون وقومه وأنجى موسى وقومه ساروا في طريقهم، خارجون من مصر، وخرج فرعون بأثرهم ليقضي عليهم، انتهوا إلى البحر، الله جمد البحر لموسى وقومه وعبروه طريقا يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى. فلما تكامل موسى وقومه خارجين وتكامل فرعون وقومه داخلين، أطبق الله عليهم البحر وعاد البحر كما كان فأغرقهم جميعا. وبعدما نجوا ساروا في طريقهم إلى بيت المقدس، سار بهم موسى عليه السلام إلى بيت المقدس. نعم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما نجوا من البحر وأغرق الله عدوهم ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، أين العبرة وأين الاتعاظ وأين؟ لكن الجهل يوقع صاحبه في مثل هذا، والتقليد، تقليد الأعمى يوقع صاحبه في مثل هذا، والتشبه، تشبه بمن يرى أنه خيرا منه أو أرفع منه يوقع مثل هذا. نعم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. نعم. لتركبن سنن من كان قبلكم. قال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون، يعني اللي حملكم على هذا الجهل، فبهذا آفة الجهل وشرف العلم. إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني باطل. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب إلى آخر الآيات. هذا ما حصل من بني إسرائيل مع موسى، طلبوا منه أن يجعل لهم إلها يعبدونه كما للمشركين الذين مروا بهم آلهة. أنكر عليهم موسى عليه الصلاة والسلام غاية الإنكار. الذي حصل من هؤلاء الصحابة الذين أسلموا قريبا ولم يتعلموا مثل ما حصل لبني إسرائيل، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالذي يتبرك بالشجر هذا إله، اتخذه إلها، اتخذه إلها لأنه صرف له شيء من أنواع العبادة وهو التبرك. نعم. أتركبن سنن من كان قبلكم؟ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. حسن صحيح، إذا قال الترمذي حسن صحيح معلوم أن الصحيح أعلى من الحسن، فكيف جمع بينهما؟ قالوا لأنه بلغه من طريقين، من طريق صحيح ومن طريق حسن، فقال حسن يعني من طريق صحيح من طريق آخر. نعم. ثم ذكر ما صنعه بعض أهل العلم ببلاد أفريقيا أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية، كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق، فمن تعذر عليه نكاح أو ولد قال أمضوا بي إلى العافية فتعرف فيها الفتنة، فخرج في السحر فتعرف فيها الفتنة. نعم. فخرج في السحر فهدمها وأذن للصبح عليها، ثم قال اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا، قال فما رفع لها رأس إلى الآن. أعيد القصة. ثم ذكر ما صنعه بعض أهل العلم ببلاد أفريقيا أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية، كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق، فمن تعذر عليه نكاح أو ولد قال أمضوا بي إلى العافية فتعرف فيها الفتنة، تعرف فيها الفتنة، تعرض فيها الفتنة. شوف، يعرضون عن الله ولا يسألونه ولا يدعونه، يروحوا العين العافية، نسأل الله العافية، يعرضون عن الله القريب المجيب ويذهبون إلى مخلوقات ضعيفة. نعم. فخرج في السحر فهدمها، هدم هذه العين، يعني بعض أهل العلم من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأذن للصبح عليها ثم قال اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا، قال فما رفع لها رأس إلى الآن. والحمد لله. نعم. وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب، فيسر الله. لا يزال الكلام لأبي شامة. نعم. وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب، فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين كالعمود المخلق والنصب الذي كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال، والنصب الذي كان تحت الطاحون الذي عند مقابر النصارى ينتابه الناس للتبرك به، وكان صورة صنم في نهر القلوط ينذرون له ويتبركون به. وقطع الله سبحانه النصب الذي كان عند الرحبة يسرج عنده ويتبرك به المشركون، وكان عمودا طويلا على رأسه حجر كالكرة، وعند مسجد درب الحجر نصب قد بني عليه مسجد صغير يعبده المشركون، يسر الله كسره. فما أسرع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له جهود عظيمة في نشر العلم والعقيدة الصحيحة والنهي عن البدع والخرافات والمحدثات، وله مقام في الجهاد في سبيل الله وحمل السيف مع التتار، وله جهود عظيمة جعل الله آثارها باقية في سوريا وفي الشام، وانتشرت ووصلت إلى بلاد نجد والحمد لله، وصلت إلى الهند وإلى الحمد لله هذا، وإلى أفريقيا وإلى نعم. فما أسرع أهل الإشراك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، نعم، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله تعالى، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، ويتمسحون بذلك النصب ويستلمونه. لو نذروا لله ودعوا الله لحصل لهم ما أرادوا، ولا حصل لهم الأجر من الله والثواب من الله والنصر من الله، لكن صرفهم الشيطان إلى التعلق بالمخلوقات والأشجار والأحجار. نعم. ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله أن يتخذ منه مصلى. حجر المقام الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي فيه أثر قدميه باقية إلى الآن، ما يتمسح به، وإن كان فيه آثار إبراهيم عليه السلام، والله جل وعلا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني صلوا عنده لله، ما هو للمقام، صلوا لله عند مقام إبراهيم. نعم. ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله أن يتخذ منه مصلى، كما ذكر الأزرقي في كتاب مكة عن قتادة. الأزرقي هذا من مؤرخي مكة. نعم. كما ذكر الأزرقي في كتاب مكة عن قتادة في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. إنما أمروا أن يصلوا عنده مصلى، ولم يقول اتخذوا منه مكانا يمسح أو تبرك به، إنما قال مصلى، والصلاة لله عز وجل، إنما هذا مكان للعبادة، مكان للعبادة، والمعبود هو الله جل وعلا. نعم. قال إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ذكر لنا من رأى أثره وأصابعه، فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى خلولق. نعم. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ذكر لنا من رأى أثره وأصابعه، فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى خلولق. مقام إبراهيم عليه السلام صخرة ترونها الآن من وراء الزجاج، صخرة فيها آثار قدمي إبراهيم لما كان يبني الكعبة ويرتفع به هذا الحجر وينزل حتى يبني الكعبة. الله جل وعلا أمر أن يتخذ هذا المكان مصلى لله، مصلى عنده لله عز وجل، ميقات من مواقيت العبادة لله عز وجل. ولا تزال أثار قدميه وأصابعه عليه الصلاة والسلام واضحة في هذا الحجر. نعم. وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب فتنة أنصاب القبور، وهي أصل فتنة عبادة الأصنام كما قاله السلف من الصحابة والتابعين وقد تقدم. أعظم فتنة وقعت في الإسلام فتنة القبور والعياذ بالله، تبرك بها والنذر لها والزيارة الشركية لها، حتى الحج يحجون لها وينذرون لها. نعم. ومن أعظم كيد الشيطان أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس ثم يجعله وثنا يعبد من دون الله، ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادته واتخاذه عيدا وجعله وثنا فقد تنقصه وهضمه حقه، فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه. نعم، الأولياء والصالحون لهم حق أننا نقتدي بهم، نقتدي بهم في الطاعة والعبادة، ونترحم عليهم وندعو لهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا ما أمرنا الله به، ولم يأمرنا أن نتبرك بآثارهم وقبورهم، ما أمرنا بذلك. نعم، نزورها للسلام عليهم والدعاء لهم، الزيارة الشرعية للزيارة الشركية والبدعية، نزورها للسلام عليهم والدعاء لهم والاعتبار والاتعاظ بالموت، هذا ما شرعت زيارة القبور من أجله، أن فيها نفعا للزائر بحيث إنه يدعو ربه ويسلم على الأموات ويحصل له الأجر، ونفع للمزور وهو الميت الذي هو بحاجة إلى الدعاء أن يدعى له وأن يستغفر له. زيارة القبور الشرعية فيها مصلحة للأحياء وللأموات إذا كانت زيارة شرعية، أما إذا كانت زيارة شركية فيها تبرك فيها دعاء لغير الله فهذه فيها مضرة على الأحياء والأموات. نعم. ومن أعظم كيد الشيطان أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أعظم كيد الشيطان أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس ثم يجعله وثنا يعبد من دون الله، ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادته واتخاذه عيدا وجعله وثنا فقد تنقصه. نعم، يقولون هذا متشدد، هذا يجحد حق الصالحين ولا يعظم الصالحين ويهين الصالحين، هذا من الكذب، ليس من إكرام الصالحين جعل قبورهم أوثانا تعبد من دون الله أو تدعى من دون الله، ليس هذا من حقه، هذا حق الله سبحانه وتعالى، إنما حق الصالحين أننا ندعو لهم ونترحم عليهم ونقتدي بهم، هذا حقهم علينا. نعم. ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادته واتخاذه عيدا وجعله وثنا فقد تنقصه وهضمه حقه. ليس هذا حقا له، ليس من حقه أنه يعبد وأنه يدعى وأنه ينذر له، هذا حق لله سبحانه وتعالى، فكيف تجعل حق الخالق للمخلوق؟ نعم. فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه، إما أن يقتلوه من يدعوهم إلى الله ويبين لهم، إما أن يقتلوه، وإما أن إذا عجزوا عن قتله أن يكونون ضده ويبثون الشائعات للتنفير منه ومن دعوته، هذا شيء معلوم، ولكن هذا لا يضر الحق أبدا ولا يضر الصالحين المخلصين لله عز وجل، بل هذا مما يرفعهم الله به. نعم. فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه، وذنبه عند أهل الإشراك أمره بما أمر الله به ورسوله. إن هذا ذنبه عندهم، أنه يأمر بما أمر الله به ورسوله من إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه. نعم. وذنبه عند أهل الإشراك أمره بما أمر الله به ورسوله، ونهيه عما نهى الله عنه ورسوله من جعله وثنا وعيدا وإيقاد السروج عليه وبناء المساجد والقباب عليه وتجصيصه وإشادته وتقبيله واستلامه ودعائه أو الدعاء به أو السفر إليه. دعاء به يعني التوسل إلى الله به. نعم. أو السفر إليه أو الاستغاثة به من دون الله، مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله من تجريد التوحيد لله وأن لا يعبد إلا الله. نعم. فإذا نهى الموحد عن ذلك غضب المشركون واشمأزت قلوبهم وقالوا قد تنقص أهل الرتب العالية، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، وسرى ذلك في نفوس الجهال والطغام وكثير ممن ينسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم، وزعموا أنهم هم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، فما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون المتبعون له الموافقون له العارفون بما جاء به الداعون إليه، لا المتشبعون بما لم يعطوا لابسوا ثياب الزور الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم ويبغونهم عوجا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذي يدعو إلى الله على بصيرة وعلى علم يصبر على ما يصيبه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذي يدعو إلى الله يحتاج إلى صبر، لأنه سيلقى من المخالفين عنة وتعبا، وسيقومون في وجهه ويحذرون منه، ولكن يصبر على هذا. نعم. وهذا شيء واقع الآن، واقع. نعم. فصل. ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم، صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته، أن النهي عن اتخاذ القبور أوثانا وأعيادا وأنصابا، والنهي عن اتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها وإيقاد السروج عليها والسفر إليها والنذر إليها استلامها وتقبيلها وتعفير الجباه في عرصاتها غض من أصحابها. يكفي هذا، نقف على هذا الفصل. نعم. العجيب أنهم يتنقصون الله ولا يبالون، وإذا زعموا أن المخلوق تنقص غضبوا، فهم يغضبون للمخلوق ولا يغضبون للخالق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل التبرك بجدران الكعبة مشروع أم فقط التبرك بجزء منها؟ ونرجو بيانه بالتحديد. ما ورد أن الكعبة يتبرك بها، إنما ورد أنها يطاف بها، أنها يطاف بها ويستلم الحال الركن اليماني منها والحجر الأسود، هذا الذي ورد، يستلم الركن اليماني باليد، يمسح باليد، لأنه على قواعد إبراهيم، وبالحجر الأسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله

عنا بها حصل على أيديهم خير من الدعوة إلى الله ومن مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الإنسان جنبا وأراد الاستدلال على مسألة في آية من كتاب الله، فهل يجوز للجنب أن يقرأ هذه الآية؟ لا، لا يقرأ من القرآن وهو جنب ولا حرفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبسه عن القرآن إلا الجنابة، كانت الجنابة تحبس الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إنه شاب مقبل على الزواج، يقول: وتريد والدتي عمل حفل غنائي للنساء وإحضار يقول تريد والدتي عمل حفل غنائي للنساء. غذاء ولا غنى؟ غنى، غنى بالنون. بالنون، نعم. هذا الشكر النعمة، إذا صارت تريد شكر النعمة تعمل غذاء، غذاء للناس يعني وليمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن القطط: إنها من الطوافين عليكم والطوافات؟ يعني أنها تدخل عليكم وتخالطكم بالبيوت، والله جعلها طاهرة دفعا للمشقة، أنها لو كانت نجسة لشق ذلك على الناس، لأنها تلابس الناس، تدخل في البيوت وتشرب من الأواني، تأكل من الطعام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض القطط التي تسمى بالشيرازية يقوم الناس أو بعض الناس بشرائها، هل يجوز هذا الأمر؟ لا يجوز، لا يجوز بيع الكلب ولا بيع الهر، ما يجوز بيعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أعمل في شركة خاصة، وأحيانا عندما أكون في وقت فراغ وسط الدوام أقوم بقضاء شؤوني الخاصة مع بقائي في المكتب، وذلك عبر الإنترنت والهاتف، هل يجوز لي هذا؟ اللي يشغلك عن أداء العمل ما يجوز، اللي يشغلك عن أداء عملك لا يجوز، لا في المكتب ولا في غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للداعية أن يقدم برنامجا دعويا بإحدى القنوات التي تختص ببرامج له ككرة القدم مثلا، لا سيما أن هذه القناة يخرج بها بعض دعاة الصوفية يقدمون فيها ما يؤيد بدعهم فيريد أن يرد عليهم هناك؟ أخشى أن يكون هذا ترويجا لها، لا تشارك فيها، لأن هذا يروجها عند الناس ويحصل لها يعني مدح، ابتعد عنها، تلقى غيرها، مجالات غيرها، والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أثناء السجود في الصلاة يقوم بعض الناس بضم يده وضم أصابعه ولا يبسطها، هل يجزئه هذا السجود؟ يجزئ هذا السجود، لكنه خلاف السنة، والكمال أنه يبسط يده على الأرض أو على المصلى، يبسطها كلها ولا يقبض منها شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هناك حديث صحيح ورد فيه أنه لا غيبة لفاسق؟ هذا كلام الناس، لا يجوز الغيبة، الفاسق ما دام مسلم لا يجوز اغتيابه، الفاسق مسلم والمسلم لا يجوز اغتيابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في حديث أنه في آخر الزمان يظهر القلم أو يكثر القلم، يفشو القلم، يقول: ما المراد بذلك؟ يفشو القلم، ها؟ نعم. إيه المراد بذلك؟ أن ينتشر التعليم كما تعلمون الآن، انتشر التعليم وصار يتعلم الآن يقرأ ويكتب البزر والمرأة والكبير والصغير، بدل من أول أنه ما يكون في البلد إلا واحد أو اثنين يقرأون للناس خطاباتهم، انتشر التعليم. هذه من علامات الساعة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء وذلك عن ظهر قلب؟ لا بأس قراءة القرآن عن ظهر قلب من غير وضوء، أما الجنابة لا، أما إذا كان حدث أصغر لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولكن ما تمس المصحف مباشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من نسي صلاة العشاء ولم يتذكرها إلا بعد الفجر فمتى يصليها؟ صليها إذا تذكرها. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز الانتفاع بمال شخص يعمل محاسبا في مكان تباع فيه الخمور وتباع فيه المواد الغذائية أيضا، وذلك من أجل إنشاء مشروع خيري أو عمل عمرة لوالديه؟ كيف؟ هل يجوز الانتفاع بمال شخص يعمل محاسبا في مكان تباع فيه الخمور وتباع فيه المواد الغذائية أيضا، من أجل إنشاء مشروع خيري أو عمل عمرة لوالده؟ اللي يخدم الربا ويخدم بيع الخمر ما يجوز مكسبه وراتبه، لأنه في مقابل عمل حرام، الراتب حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: سبق المأموم لإمامه إذا كانت هذه المسابقة يسيرة جدا هل تبطل الصلاة؟ إذا تعمدها تبطل الصلاة، وإذا لم يتعمدها فإنه يرجع. إذا سابق إمامه وهما درى يرجع، إذا درى يرجع ويصير بعد إمامه ولا يضره إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل خسر في الأسهم مبلغا كبيرا فقال: علي الطلاق، ألا أدخل إلى هذه الأسهم مرة ثانية، وهو الآن يود الدخول إليها مرة أخرى. سؤاله: هل كلمة علي الطلاق تعد من باب الحلف أو النذر أو ماذا؟ يجي للإفتاء إن شاء الله بكرة ويكتب سؤاله ويسجل ويوقع عليه ويعطى الجواب إن شاء الله. نعم، لأن الطلاق ما هو على طول تفتيبه كل مكان وكل، لا، يحتاج إلى تحفظ وإلى ضبط وإلى، نعم، يجي للإفتاء، الإفتاء مفتوح إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الوالد لا ينفق على ولده ومقصر في ذلك، هل يجوز للولد أن يأخذ من مال والده بدون علمه؟ إذا كان الولد ليس له مال ينفق على نفسه فإنه يأخذ من مال والده قدر ما يحتاج إليه، إذا كان والده يمنع الإنفاق عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المسافر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فهل يترك القصر مباشرة من حين وصوله أم بعد 4 أيام؟ لا، إذا كان ينوي الإقامة مدة تزيد على 4 أيام من حين يصل ينتهي السفر، فلا يقصر ولا يجمع ولا يفطر في رمضان. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.